وإذا تحدثنا عن الجهمية ربما نسمع من يقول لماذا الحديث عن الجهمية والجهمية قد انتهت لا وجود لها. هذا الكلام أجبنا عليه غير مرة فقلنا نعم لا توجد طائفة يقال لها الجهمية اليوم لا توجد، ولكن عقيدتهم موجودة. من عقيدتهم إنكار فوقية الرب وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، إنكار هذه الصفة من عقيدة جهم بن صفوان. ومن يدرس هذه العقيدة اليوم ويعتقدها من هم؟ الأشاعرة الذين يعلنون من وقت لآخر بأنهم أهل السنة والجماعة، جمهور المسلمين المقابلين للمعتزلة، أي هم الناس وحدهم. هؤلاء هم الذين يعتقدون الآن ويدرسون في كتبهم بأن الله ليس فوق عرشه. وقد علمنا من هذا الدرس بأن القول بأن الله ليس فوق عرشه عقيدة جهم بن صفوان الجهمية التي خرجت عن عداد طوائف المسلمين، أي لا تعد الجهمية من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. ومع ذلك عقيدتهم أو مفردات عقيدتهم بقيت منتشرة عند المعتزلة وأخيرا عند الأشاعرة، فليعلم ذلك.